بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله: ثم الطعن. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وبقراءتكم وسندكم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، ورضي الله تعالى عنكم. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. نعم، ذكر المصنف أسباب الطعن، ونحن قلنا قبل ذلك أن الطعن في الراوي، قلنا إن الطعن في الراوي إما أن يكون طعن في عدالته أو طعن في ضبطه وحفظه. المصنف هنا ذكر أسباب الطعن في العدالة وفي الضبط، ذكرها مدموجة، يعني لم يفصل بينها، وإنما راعى في ذكرها ترتيب آخر، راعى ترتيبها بحسب الأشد فالأقل فالأخف. يقول الأشد فالأشد، يعني فالأشد فما دونه، وهكذا، يعني بدأ بالأشد. فلذلك نقرأها أولا بترتيبه، ثم نعيد ترتيبها بحسب التفصيل المذكور. قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي. رقموا هذه الأسباب، أسباب الطعن هذه 10، بكذب الراوي 1. طيب، كذب الراوي هذا طعن في إيش؟ في العدالة ولا في الضبط؟ في العدالة. قال: أو تهمته بذلك، هذا الثاني. 2، رقموها. ما هي تهمته بذلك؟ يعني تهمته بإيش؟ بالكذب. كيف يتهم الراوي بالكذب؟ متى يتهم؟ يتهم بالكذب إذا تفرد بالحديث وكان هذا الحديث متضمن لأشياء تخالف القواعد والأصول من الشريعة، فيصبح هو في محل تهمة. ما تيقن أنه هو الذي افترى الحديث وكذب فيه، لكن هو محل تهمة أنه كذب في هذا الحديث. أو يكون هذا الراوي من المعروفين بالكذب في حديث الناس، يكذبون في يكذب في حديثه، فيكون متهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التهمة، وهي رقم 2، هي من الطعن في العدالة. الثالث، قال: فحش غلطه. هذا 3، فحش غلطه، يعني أن يكون غلطه فاحشا. كيف يكون فاحش؟ كثير جدا، إذا كثر غلطه، إذا روى أحاديث كثيرة يخطئ في عدد كبير منها، يسمى فاحش الغلط. هذا رقم 3. طيب، هذا النوع، هذا طعن في الضبط. قال: أو غفلته. الغفلة ما هي؟ المقصود بالغفلة التساهل وعدم الإتقان، ما عنده إتقان، عنده تساهل، تساهل في الرواية، تساهل في الإملاء، يلقن فيقبل التلقين، يقال له: حدثك فلان عن فلان، يقول: نعم حدثني، بدون أن يتثبت، يسمى مغفل. قال: أو غفلته، يعني المقصود بالغفلة هنا كثرة الغفلة، كثرة الغفلة، ليس المقصود في الغلط ولا الغفلة مجرد الغلط أو مجرد الغفلة، لأنه ما في أحد لا يخطئ، لا يوجد أحد لا يخطئ، ما في أحد يسلم من غفلة، لكن أن يكثر ذلك إذا كثر كان سببا في الطعن. إذن أو غفلته، هذا رقم كم؟ رقم 4. أو غفلته، وهو التساهل وعدم الإتقان، وهذا طعن في أي شيء؟ في الضبط. قال: أو فسقه، وهذا 5. ما هو الفسق؟ الفسق ارتكاب كنا المعاصي الكبائر ولا يتوب منها، وهذا طعن في العدالة. قال: أو وهمه. الوهم المقصود به الآن، الوهم لا يقصد به أنه إنسان يكثر وهمه، إذا كثر وهمه سيدخل في من فحش غلطه، لكن المقصود شكر الله لكم الشيخ جزاك الله خير. المقصود بالوهم يعني ما يصدر منه من أوهام، وهذا مفترض في راو ضابط حافظ فأخطأ في حديث واحد، فهذا الحديث الواحد الذي أخطأ فيه استطعنا أن نضبطه وأن نكتشف أن هذا خطأ من خلال مقارنة روايته بالروايات الأخرى، مقارنة رواياته بالرواية الأخرى. فعندما قارنا بين ما رواه مع من وافقه في الرواية وجدنا أنه أخطأ في حديث، اكتشفنا هذا الوهم، فهذا وهم واحد، غلطة واحدة نردها. فالوهم في حالة الوهم سنرد ماذا؟ سنرد رواية الراوي بالكلية ولا نرد الرواية التي وهم فيها؟ وهم فيها. طيب في فحش الغلط وكثرة الغفلة هل نرد الأحاديث التي أخطأ فيها ولا نرد حديثه بالكلية؟ بالكلية لأننا لا نميز ما هو الذي أخطأ فيه وما هو الذي لم يخطئ فيه، ما هو الحديث الذي غفل فيه وما هو الحديث الذي لم يغفل فيه. إذن غفلته التساهل وعدم الإتقان في التحمل في الأداء في وهكذا. السابع قال أو مخالفته. طيب الوهم هذا يدخل فين، في العدالة ولا في الضبط؟ في الضبط. قال أو مخالفته، مخالفة الرواة للرواة الآخرين، فإذا خالف الآخرين وأخطأ اكتشفنا هذا الخطأ من خلال المخالفة، يعني رجحنا رواية الآخرين لأنهم أقوى منه، رددنا ما خالف فيه، وهذا يعتبر ضعف وطعن في ضبطه. قال أو جهالته، وهذا الثامن، والجهالة يعني عدم معرفة الراوي، معرفة الراوي من أي ناحية؟ من ناحية تاريخ حياته؟ لا، المقصود عدم معرفة الدرجة العلمية للراوي، هل هو ثقة؟ هل ثبتت ثقته؟ نجهل ذلك. إذا جهلنا الراوي جهالتنا للراوي هي تتلخص تتركز في النهاية في هذه الجزئية، وهي الجهالة بالعدالة وبالجرح، نجهل درجته العلمية. طيب قد نجهل مع ذلك عين الراوي، وقد نجهل مع ذلك ذات الراوي، قد نجهل مع ذلك اسم الراوي، يعني الجهالة لها أنواع سنأتي على تفصيلها. بكل أنواعها الجهالة بكل أنواعها، سواء علمنا اسمه أو جهلنا اسم الراوي، الإشكال ليس في الجهالة باسمه، الإشكال في الجهالة بإيش؟ بعدالته، وسيأتي أنواعها إن شاء الله تعالى. ثم انتقل، طيب الجهالة هذه تعتبر طعن في ماذا؟ هم يصنفونها مع العدالة وهي تشمل شيء من الضبط أيضا. قال أو بدعته، وهذا هو التاسع. بدعته يعني تلبس الراوي بشيء من البدعة، والتلبس بالبدعة طعن في الراوي، طعن في أي شيء؟ في ضبطه أم في عدالته؟ في عدالته. والبدعة ما أحدث في هذا الدين، ما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فما أحدث في الدين مما ليس هو منه أصلا. فأن ينسب الإنسان إلى الشرع شيئا ليس من الشريعة هذا هو البدعة، وهذه هي البدعة، أن ينسب إلى الشرع. أما أن يحدث الإنسان شيئا في أمور الدنيا فهذه لا تدخل في البدعة. اخترع الناس السيارات والطيارات، كل هذا إحداث، والجوالات، وما أدراك ما الجوالات، أزعجت الناس في كل وقت وفي كل لحظة، والناس فرحون بها وعلى كثرة مشاكلها. على العموم كل هذه المبتدعات والمخترعات ليست في الدين. قال أو سوء حفظه. طيب البدعة طعن في إيش؟ في العدالة. قال أو سوء حفظه، ما هو سوء الحفظ؟ طيب سوء الحفظ شيء ثاني غير فحش الغلط؟ لا، هو فحش الغلط، الفرق بينهم إيش؟ إنه هو سوء حفظه، إن كان سوء الحفظ كثير جدا سميناه فحش غلط، وإن كان كثيرا لكن ليس جدا سميناه سيء الحفظ. الفرق بينهم كما ذكرنا قديما، قلنا إنه الصحيح متفاوت والضعيف متفاوت، فمن كان سيء الحفظ فهو ضعيف، وأضعف منه وأسوأ من كان فاحش الغلط فقط. سيفيدنا هذا في باب آخر، ما هو هذا الباب؟ فين يفيدنا؟ طيب إيش يهمنا أن نعرف أنه هذا سيء الحفظ ولا هذا فاحش الغلط؟ سينفعنا في إيش؟ في الترجيح كيف؟ ما راح نرجح واحد على واحد. لا يا شيخ، لا لا لا نقبل الترجيح في القوي، نرجح الأقوى على فيش في المتابعة والشاهد في التقوية. في التقوية ينفعنا ما كان ضعفه يسير، ينفع للاعتبار والتقوية والتعضيد، فيتعضد بغيره فيرتقي إلى حديث يسمى ماذا يا مشايخ؟ حسن لغيره. لكن إذا كان فاحش الغلط ما ينفعنا في الحسن لغيره. فإن الفرق الآن، قال المصنف أو سوء حفظه وانتهى من العشرة، ثم شرع فيها مرة أخرى قال فالأول الموضوع. الأول يعود إلى إيش؟ إلى الكذب، كذب الراوي هو الموضوع، يسمى الموضوع. فإذا قيل حديث موضوع يعني حديث مكذوب. ليش مكذوب؟ هو في الحقيقة إذا قيل موضوع يعني في إسناده راوي كذاب. طيب هل هذا الكذاب كذب في هذا الحديث ولا ما كذب؟ ما يعنينا، ما دام أنه كذاب لا نثق بما روى ونعتبر الأصل في روايته الكذب فلا نقبلها. طيب ألا يحتمل أن يكون صدق في هذه الرواية؟ الاحتمال هذا قائم ولا غير قائم؟ قائم، لكن لا نلتفت لهذا الاحتمال لأن هذا الاحتمال هو خلاف الأصل. فالكذاب الأصل فيه أنه لا تقبل روايته وأن حديثه مكذوب زيه فلا نقبل. قال فالأول الموضوع والثاني المتروك. ما هو الثاني؟ التهمة بالكذب. فإذا كان الإسناد يا مشايخ، إذا عندما نقول موضوع أو نقول متروك ماذا يعني؟ موضوع يعني في إسناده راو كذاب. طيب متروك يعني في إسناده راو متهم بالكذب. في الإسناد راو متهم، فالإسناد أو الحديث نقول هذا حديث متروك. قال والثالث المنكر على رأي. ما هو الثالث؟ قال فحش الغلط. إذا كان الحديث في إسناده راو وصف بفحش الغلط فيسمى هذا الحديث حديث إيش؟ منكر، يقال له حديث منكر. طيب قال المصنف على رأي. إيش على رأي؟ ها، لأن المنكر مر معنا وعرف بتعريف آخر، عرفناه هناك بماذا؟ عرفناه هناك بالمخالفة، وهي رواية الضعيف التي تخالف الثقة. إذن المنكر يطلق على أمرين، يطلق ويراد به المخالفة، مخالفة الضعيف للثقة، ويطلق أيضا ويراد به رواية راو فاحش الغلط. لا حرج أن يكون المصطلح الواحد له أكثر من معنى. طيب كيف نعرف نحن أن المراد به الآن المعنى الأول ولا الثاني؟ من خلال السياق نعرف، إذا وجدنا مخالفة عرفنا أنه أطلق الإنكار بهذا. المتخصص يميز بين هذا وذاك. قال والثالث المنكر على رأي، ثم قال وكذا الرابع والخامس. ما هو الرابع يا مشايخ؟ ما هو؟ مو الغفلة، كثرة الغفلة. احنا قلنا كذا إذا نكتب عند الغفلة، لأن الغفلة المجردة لا. قال أو غفلته لأن معطوفة، أو فحش غلطه أو كثرة غفلته، يعني يكتب عندها أي كثرتها. طيب وكذا الرابع والخامس يعني كثرة الغفلة وماذا؟ والفسق. فإذا كان في الإسناد راوي كثير الغفلة أو راوي فاسق فيقال لهذا الحديث أيضا منكر. إذا المنكر يطلق كم إطلاق صار عندنا؟ أربعة. يطلق على حديث الضعيف الذي يخالف الثقة، ويطلق على حديث فاحش الغلط وإن لم يخالف أحد، ويطلق على حديث كثير الغفلة وإن لم يخالف أحد، ويطلق على حديث الفاسق وإن لم يخالف أحد. طيب قال بعد ذلك ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. تذكرون احنا مثلنا للمعلل فيما سبق ولا لا؟ المعلل الحديث المعل الذي فيه ما مثلنا، ما تكلمنا في شروط الصحيح وقلنا غير معلل ولا شاذ وغير إيه، ومثلنا لهذا وقلنا مثلنا يعني قلنا ها حديث ابن أبي حاتم في علة إيه. طيب يعني خلاصة الأمر قلنا إنه الحديث المعل ظاهره الصحة ولا ظاهره الضعف؟ ظاهره الصحة، والعلة وهم خطأ يصدر، فالحديث يكون ظاهره الصحة لكن باطنه لا، ما هو صحيح، ففيه سبب خفي. إيش؟ أكملوا لي. قادح. سبب خفي قادح. طيب لو كان هناك سبب يضعف الحديث ليس خفي ظاهر، إيش نسميه؟ علة. إخواني أنتم فهمتوا الباب هذا ولا لا؟ إذا كان فيه سبب ظاهر يطعن في الحديث، هل هذا معل؟ لا، مو معل. كيف يعني؟ مثلا احنا نقول في شروط الصحيح اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، وقف اترك العلة، لا عدم الشذوذ، هذه الأربعة. طيب إذا كان حديثنا ظاهر واضح أنه يعارض حديث أقوى منه، هذا ضعيف بسبب علة ولا ضعيف بسبب ظاهر؟ بسبب ظاهر. خلاص. طيب الحديث يرويه كما مر ومثلنا وقلنا يرويه الإمام أحمد عن مالك، إيش حكمتوا عليه أنتوا أصحاب الفضيلة؟ بإيش حكمتوا؟ قلتوا انقطاع. طيب هذا سبب يعني فيه علة ولا هذا قدح ظاهر؟ هذا ضعيف ظاهر، ما فيه علة خفية، ما ليس خفية، واضح أن الإمام أحمد لم يلقى مالك. طيب حديث في إسناده راو كذاب، فيه أبو عصمة نوح كذاب، فنقول هذا الحديث ضعيف. ليش؟ لأنه فيه علة ولا هذا الحديث ضعيف بسبب ظاهر؟ ما هو السبب الظاهر؟ إيش الشرط اللي اختل؟ عدالة. العدالة مو الضبط، العدالة. فيه كذاب قلت، العدالة يعني حديث ضعفناه بسبب الانقطاع الظاهر لأنه اختل منه الشرط الأول هو الاتصال. الحديث الثاني ضعفناه لأنه فيه راوي كذاب، هذا إيش اللي اختل فيه؟ العدالة. حديث آخر ضعفناه لأن فيه راوي مختلط خرف فقد عقله، فهذا اختل منه شرط الضبط. حديث آخر ضعفناه لأنه يعارض حديث أقوى منه، فهذا كل ذلك ضعفناه بسبب إيش؟ أسباب ظاهرة. إذن ما هي العلة؟ العلة لا، إن كانت العلة، إن كان السبب خفي لا يظهر، فعند ذلك نسميه، نقول لا هذا الحديث ضعيف لأنه فيه علة. طيب ما هي العلة؟ العلة لن تخرج من أسباب، عن أسباب الضعف الظاهرة. يعني يا إنه فيه علة، كيف يعني؟ فيه سبب خفي قادح. طيب شو السبب الخفي القادح؟ فيه رجل ضعيف ما انتبهنا له، فيه رجل مطعون فيه لم نفطن له، فيه راو فاقد الضبط لم نفطن له، فيه انقطاع لم نفطن له. فهمت يا مشايخ ولا لا؟ فإذا كان السبب الضعف، إذا كان سبب الضعف ظاهرا ضعفنا الحديث بسبب الظاهر، وإن كان هذا السبب نفسه خفي قلنا ضعيف لعلة. ثم نشرح هذه العلة ونقول يعني مثل الحديث اللي زاد فيه الراوي، زاد فيه جابر، أضاف جابر فصحح الحديث. اللي ينظر في ظاهر الحديث يقول حديث متصل، وحقيقة الأمر من الحديث إيش؟ متصل ولا غير متصل؟ غير متصل. ليش؟ لأنه ما فيه جابر. حقيقة الأمر أن جابر لم يروي هذا الحديث، وإنما رواه التابع عن رسول الله. إذن حقيقة الأمر أن هذا الحديث منقطع. لما ضعفناه بإيش؟ بسبب ظاهر ولا بعلة خفية؟ بعلة خفية. ما هي العلة الخفية؟ أنا قلت لكم كلمة، العلة الخفية لن تخرج عن أسباب الطعن اللي تعرفوها هذه. فما هي العلة الخفية في هذا الحديث اللي قلنا حديث جابر؟ الإرسال، هو منقطع، اختل منه شرط الاتصال. فهمت عليه؟ وأحيانا يكون الحديث ظاهره الصحة والاتصال لكن في علة. ما هي العلة؟ فلان هذا الذي في الإسناد اشتبه اسمه باسم رجل آخر. وكنت أمثل أحيانا أقول أبو صالح باذام وأبو صالح السمان، أبو صالح السمان ثقة وباذام متروك. فإذا جاء في الإسناد أبو صالح وظن الطائي أبو صالح عن أبي هريرة، الأصل أن أبو صالح عن أبي هريرة ذكوان السمان الثقة، فمن ظن أن أبا صالح في الإسناد هو ذكوان إيش يقول في الحديث؟ يقول صحيح. ومن تتبع طرق الحديث واكتشف في إحدى الطرق أحد الرواة يصرح ويقول حدثني أبو صالح باذان، عرفنا العلة. إذن من قال أبو صالح هنا هو الثقة أخطأ، وهم، والحديث هذا فيه علة. ما هي علته؟ علته أنه فيه راو فيه راو متروك، فهمت يا أخوان؟ يعني الشرط المفقود هو شرط ماذا؟ العدالة، شرط العدالة. هذا كلام واضح ولا لا يا أخوان؟ أنا الآن صرت مستعجل أبغى أنتهي بسرعة. طيب رفعنا السرعة الحين. قال ثم الوهم يطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق، هذا إشارة إلى أن الوهم يعني العلة لا تكتشف بالوحي، تكتشف بماذا؟ بجمع الطرق، بجمع الطرق، من خلال جمع الطرق تكتشف أنه لا. يعني بعضكم يسأل الآن فأقرأ في الأسئلة يقول كيف عرف أنه فلان هو الذي أخطأ؟ لأن فلان ضعيف في حفظه شيء، وكل المتقنين روى الحديث ولم يزيدوا فيه جابر، فعرفت أنه فلان هو الذي أخطأ. الإمام أحمد يقول أخطأ فيه نافع، قال ولا عبد الرحمن قال أخطأ فيه فإنه ليس من أهل الحديث ولا يعرف الحديث، فطبعا يعني بغلبة الظن إنه فلان هو الذي أخطأ لأنه هو الذي فيه الضعف. طيب نكمل يا مشايخ. قال ثم المخالفة. طيب اقرأ مقطع مقطع. ثم المخالفة وإن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، نعم، طيب، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. نعم. قال المخالفة، ما هي المخالفة؟ المخالفة يعني أن يروي الراوي حديثا فيخالف غيره. طيب هذه المخالفة أنواع ليست نوع واحد، فإذا خالف الراوي غيره خالفه بإيش؟ يقول المصنف الآن يشرح أو يذكر 5 أنواع من المخالفة. يقول إما أن تكون المخالفة بتغيير السياق، يعني بتغيير سياق الإسناد، يغير شيء في الإسناد. قال إن كانت بتغيير السياق بتغيير الإسناد فمدرج الإسناد. إذن عند كلمة مدرج ضعوا كلمة واحد. إذن مخالفة ينتج منها 5 أنواع باختصار. ما هي الـ5 الأنواع؟ إما المدرج، وإما المقلوب، وإما المزيد في متصل الأسانيد، وإما المضطرب، وإما المصحف المحرف. هذه 5 كلها ستأتي هنا، رقموها إذا جاءت. قال المدرج هذا رقم 1. إذن المخالفة التي تحصل من الراوي يعني يخالف غيره فيدرج في الإسناد ما ليس منه، نسميه مدرج إسناد، أو يدرج في لفظ الحديث ما ليس منه فيسمى مدرج المتن. مدرج الإسناد، مدرج المتن، كله يجمعه شيء واحد وهو المدرج. انتهينا من هذا. إذن المخالفة تنتج عنها 5 أقسام. إما أن يخالف فيدرج، يعني يضيف في الحديث ما ليس منه، يضيف في الإسناد ما ليس منه، أو يضيف في المتن ما ليس منه. ماذا نسمي هذا؟ مدرج إسناد ومدرج متن. قال إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، يقصد بالسياق هنا سياق الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. دمج موقوف بمرفوع، حديث يرويه ابن عباس يأتي راوي ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى، يقول هذا أدرج، أدرج في المتن فأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا المسألة؟ كيف عرفنا هذا؟ بالمخالفة، لأنه خالف غيره من الرواة الذين هم أوثق منه فأدرج في الإسناد وغيره لم يدرج، أو أدرج في المتن وغيره لم يدرج. واضح يا مشايخ؟ قال النوع الثاني، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. كلمة المقلوب ضعوا رقم 2. أحيانا المخالفة الراوي يخالف الثقات فيقدم كلمة ويؤخر كلمة، يقدم ويؤخر، قد يقدم ويؤخر في الإسناد، قد يقدم ويؤخر في المتن، يغير في اسم الراوي، يقدم ويؤخر في اسمه، أو يقدم أو يقلب في لفظ الحديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، اللي تنفق الشمال ولا اليمين؟ اليمين، حتى لا تعلم شماله ما تنفق، حصل قلب. إذن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، إذا رقم 2. الثالث، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، هذا رقم 3، المزيد في متصل الأسانيد رقم 3. كيف هذا؟ يعني المزيد في متصل الأسانيد هذا نوع، ما هو هذا النوع؟ يأتينا إسناد متصل، إسناد متصل ما في انقطاع، فيخطئ أحد الرواه ويخالف الثقات ويزيد في هذا الإسناد المتصل راوي. واضح ولا لا؟ يعني إسنادنا الأول إيش كان؟ أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الإسناد. الثقات رأوا هكذا، يأتي أحد الثقة ينفرد ويخالفهم فيرويه هكذا، يقول أحمد حدثنا الشافعي عن مالك عن سفيان عن نافع عن ابن عمر، زاد مين؟ زاد سفيان. طيب شيل سفيان، الإسناد منقطع ولا مو متصل؟ متصل. ضيف سفيان، أضف سفيان مرة ثانية، الإسناد إيش فيه؟ ما زال متصلا. طيب هذا الراوي دخل زيادة خطأ، يسمى المزيد في متصل الأسانيد. طبعا له ضوابط وله كلام ليس هذا محله الآن، أن نفهم ما هو المزيد في متصل الأسانيد. مزيد في إسناد متصل، فزيادته لا تضيف. طبعا انتبهوا، أحيانا ما يكون، أحيانا يكون تكون هكذا الرواية، يعني مالك يرويها عن نافع مباشرة أو يرويها عن سفيان عن نافع، أو سفيان يروي عن مالك عن نافع أو يروي عن نافع مباشرة، قد يحصل هذا، وأحيانا يكون لا خطأ. بجمع الطرق ودراسة هذا الأمر يتبين الخطأ. طبعا هذا الكلام الآن يعني دوركم أنتم أن تفهموا هذه المصطلحات، لكن لا أحد يسأل، لأنه كثير منكم سأل كيف عرف أنه فلان أخطأ، كيف عرف مثل اللي راح للطبيب وقال أنا أشتكي من عندي ألم في البطن وإذا كلت كذا شعرت بكذا، قال له أنت عندك كذا، كيف عرف الدكتور؟ يبغى يقعد يفتح لك كلية الطب ويشرح لك كيف عرف. فهذا مبني على خلفية سابقة ودراسة ومعرفة وخبرة، فهم كيف عرفوا؟ أنا أجيب بإجابة سريعة، أقول بجمع الطرق عرفوا. طيب كيف أنا لو جمعت الطرق ما أعرف؟ أنت ما درس طب، هذا الدكتور درس طب، مكث 10 سنوات ولا أكثر يدرس في الجامعة والمستشفى، فما تقول كيف عرف؟ عرف عرف، الله ألهمه دله على ذلك الشاهد يعني. فلا تستغرب، أنا لأنه عدة أسئلة جاءتني، كيف عرف أنه فلان اللي أخطأ؟ وكيف أدرك أنه اللفظة هذه زايدة؟ وكيف؟ فهي غريبة الآن كيف؟ أنا أقول ليست غريبة، لأنه الذي مارس هذا العلم وجمع الطرق وبحثها وكذا تسهل عليه فيما بعد. وطبعا مثل هذا اللي هو اكتشاف العلل لا يعرفه كل أحد، اكتشاف العلل يعني يكاد يكون محصور في الأئمة الكبار الجهابذة النقاد العمالقة الجبال، ليس في كل أحد. ولهذا علم الحديث ترى علم غزير وصعب، ولا ينبغي التطفل عليه والتطاول عليه. لا لا يعني هذا لا ندرس، أقول ندرس احنا كمان يعني لا نكون طرفي نقيض، إما لا ندرس أو ندرس ونعبث بحديث رسول الله. لا يا أخي ادرس لكن لا تعبث، واضح هذا الكلام؟ أو ما ندرس الفقه، لا ندرس الفقه لكن لا نعبث بالفقه. مش معنى درسنا الفقه نتحول بدراسة كتاب في الفقه أو بعض كتاب في الفقه إلى مجتهدين. فهمتوا عدم التوازن إيش؟ إما أني ما أطلب العلم أو أطلب العلم فأسيء إليه. لا لا، أطلب العلم واعرف قدرك وامتدرج فيه، ولا تتطاول على أشياء لا تعرفها، لأن الكبار يهابون، ترى الكبار يهابون الكلام في العلم ويهابون الكلام في الفقه ويهابون الفتوى، وما أكثر ما قال أحمد لا أدري، وما أكثر ما قال مالك لا أدري، وما أكثر ما قلنا نحن ندري. أي مالك يقول لا أدري سهلة جدا عليه، لكن إحنا أوف كيف ما ندري، كيف ما يليق ما ندري، لا ندري، حتى لو ما ندري ندري. قال جهلت وما تدري بأنك جاهل، ومن أين لي أن تدري بأنك لا تدري إذا كنت لا تدري، ولست بالذي يسأل من يدري فكيف إذن تدري. فهمت شيء؟ طيب الله أعلم. طيب يا مشايخ أعتذر عن هذا الكلام الذي قلت، كان فيه إساءة لأحد، إلا أنه خاطر يعني جرني إليه ما جرني. طيب أين كنا؟ ضاع الحبل. نعود إلى المزيد في متصل الأسانيد، الإجابة سؤالكم كذا سؤال تكرر حول هذا، كيف عرفوا كيف دريوا؟ طيب يا مشايخ وقفنا عند المزيد في متصل الأسانيد، إذا المخالفة بالنسبة الصادرة من الراوي إلى الآن عرفنا أنها تنتج عنها عدة أنواع. النوع الأول الذي ينتج ما هو؟ ها؟ المدرج. إدراج الإسناد والمتن، والثاني المقلوب، والثالث المزيد في متصل الأسانيد، الرابع قال أو بإبداله، يعني أن تقع المخالفة بإبدال الراوي ولا مرجح، بإبدال الراوي ولا مرجح، فما الذي ينتج؟ فالمضطرب، ولا مرجح فالمضطرب، إبدال الراوي براوي، يعني في الإسناد فيه الراوي فلان فيأتي راوي آخر ويخالف الراوي السابق ويبدل فلان بفلان الآخر، وما يظهر لنا ترجيح أيهما الذي أخطأ، الأول أخطأ ولا الثاني الذي أخطأ. هنا ما هو، ماذا نفعل؟ هذه مسألة التوقف اللي مرت معنا، أن يروى على أوجه مختلفة متساوية متعارضة ويتعذر الجمع، فهذا الذي يسمى المضطرب. إذن ينتج نوع رابع وهو المضطرب. ثم قال وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، هذه مسألة عارضة الآن داخلة بهذه المناسبة. قال المصنف أنه هذا الإبدال، إبدال الراوي بالراوي أو إبدال المتن بمتن، أحيانا يقع الإبدال التغيير عمدا، ما هو كذب على رسول الله، وإنما امتحانا، مثل ما حصل لمن؟ مثل ما حصل للبخاري لما دخل بغداد اختبروا حفظه بتبديل الأحاديث، ومثل ما حصل للعقيلي جاءوا إليه وكان العقيلي لا يخرج كتبه، يقرؤون أحاديثه من حفظه فشكوا فيه، قالوا هذا إما حافظ وإما دجال، يعني ما في وسط، فبدلوا بعض أحاديثه وجاءوا وقرؤوها عليه وغيروا فيها، زادوا ألفاظ وحذفوا ألفاظ وبدلوا فيها، امتحانا، ما يقصدون الكذب على رسول الله، وقرؤوها عليه فأخذها منهم وشطب، شطب على الزائد وعدل الخطأ وصوب الخطأ وهكذا، فعلموا أنه متقن. إذن هذا الامتحان عمدا، لكن هذا الامتحان عمدا لا يجوز أن يستمر، حتى لو حصل لضرورة أو لحاجة ماسة والأولى عدمها، لكن لو حصل لا ينبغي أن يستمر، أن يبقى الإبدال فيأتي بعض الناس ويظن أن هذا الإبدال هو حديث مروي. قال أو بتغيير، يعني قد يقع المخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، يغير، قد يحصل خلاف مخالفة الراوي، قد يخالف الراوي غيره من الرواة بتغيير حرف أو أكثر من حرف مع بقاء السياق. كيف يعني مع بقاء السياق؟ يعني الكلمة تبقى صورتها كما هي لكن يحصل فيها تغيير. كيف يكون التغيير؟ إما بتغيير نقطة أو بتغيير شكل، ضمة أو فتحة، عقيل يجعلها عقيل، بعيد يجعلها بعيد، بعيد يجعلها بعيد، فهمتوا؟ قال إذا كان بتغيير حروف مع بقاء السياق فما الذي يسمى؟ ما هو النوع الذي ينتج؟ المصحف والمحرف، المصحف والمحرف، التصحيف يقولون في النقط، والتحريف يكون في إيش؟ في الشكل، إذا تحرف في الشكل في الضمة والفتحة فهذا تحريف، وإذا كان في النقط فيسمى إيش؟ تصحيف. ومنه يقولون من صام رمضان وأتبعه إيش؟ ستا، بعض الرواه خالف وصحف فقال وأتبعه شيئا من شوال، شيئا وستا، إيش الفرق بينها؟ النقطة. قال المصنف فالمصحف والمحرف، اكتبوا خمسة عند المصحف والمحرف. إذا المخالفة كم نتج عندنا منها يا أخوان؟ كم نوع؟ خمسة باختصار بسرعة، ما هي؟ المدرج، المقلوب، المزيد في متصل الأسانيد، المضطرب، المصحف والمحرف. طيب انتقل المصنف إلى مسألة، قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. يقول مسألة تغيير المتن بالنقص، اكتب عند كلمة بالنقص يعني الاختصار، والمرادف يعني الرواية بالمعنى. إذن هاتان مسألتان، المسألة الأولى اختصار الحديث هل يجوز ولا لا، والمسألة الثانية رواية الحديث بالمعنى هل تجوز ولا لا. ماذا يقول ابن حجر؟ قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن، كيف؟ بالنقص يعني بالاختصار الحديث، والبخاري يفعله، يقطع الحديث في مواضع كثيرة، والمرادف يعني أن يروي الحديث بالمعنى. يقول هذا لا يجوز إلا لعالم بما يحيل المعاني، يعني ما يغير المعاني. إذن الذي يروي الحديث بالمعنى أو يختصر الحديث لابد أن يكون من أهل العلم الذي يدرك يعرف مدلولات الألفاظ ومعاني اللغة. لماذا نشترط هذا الشرط؟ حتى لا يأتي إنسان ما شاء الله، لا يأتي شخص فيختصر في الحديث فيحذف ما لا يجوز حذفه، أو يروي بالمعنى فيغير المعنى. طيب، قال المصنف: إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. يقول: أحيانا بعض الأحاديث يكون معناها فيها غموض، إما في اللفظ لفظ غامض أو المعنى كله غامض، فإذا كان اللفظ فيه غموض احتاج إلى شرح الغريب، وهناك كتب ألفت كثيرة في شرح ألفاظ غريب الحديث، ومنها من أشهرها الفائق في غريب الحديث للزمخشري، والنهاية لابن الأثير في غريب الحديث، وقبلها كثير ألف وبعدها. قال: وبيان المشكل، إذا كان الإشكال في نص الحديث نفسه، مش في لفظ غريب، لا، ألفاظه ليست غريبة لكن معنى الحديث فيه غرابة، فيه إشكال، يقول: نحتاج فيه إلى بيان المشكل، وقد ألف أهل العلم فيه، ومن أوسعها أوسع ما ألف في ذلك الطحاوي، ألف كتاب شرح مشكل الآثار، يجيب عن الإشكالات التي ترد على الحديث. كم بقي من الوقت؟ طيب، انتهى الوقت، ونكمل في الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونجيب عن الأسئلة بسرعة. يقول: ما هو شرطهما البخاري ومسلم؟ أنا عندي جوائز هنا. ما هو شرط البخاري ومسلم؟ من يعرف؟ طيب، لا بس